لأن صارت أخته، لأن صارت أخته من أم أو أخت له، عقد على هذه الطفلة الصغيرة ثم دبت ورضعت من أخته، رضعت من أخته، انفسخ النكاح. لماذا؟ لأنه يكون خالها، لأنه يكون خالا لها. قال نائمة انفسخ نكاحها، انفسخ نكاحها، يعني هذه الزوجة التي هي الطفلة الصغيرة ذهبت إلى أحد محارمه وهي نائمة فرضعت منها، فرضعت منها، فإن النكاح انفسخ. قال ولا مهر لها، ولا مهر لها، لأنه لا فعل للزوج في الفسخ، لأنه لا فعل للزوج بالفسخ، ولأن السبب جاء من جهة الزوجة ومن جهة الزوج، من جهة الزوجة، حتى لو كانت الزوجة صغيرة لا قصد لها ولا تعلم، لكن هي السبب، فما دام أتت من جهتها فإنه لا مهر لها، لأنه لا فعل للزوج في الفسخ. وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله. طيب، إذن المذهب يفرقون، المذهب يفرقون، انفسخت نكاح نفسها، انفسخت نكاح نفسها قبل الدخول فلا مهر لها، لأن الفرقة أتت من جهتها. وإن فسخت نكاح نفسها بعد الدخول فالمهر لها، فالمهر لها، مع أن الفرقة هنا جاءت منين؟ من جهتها. طيب لماذا يكون المهر لها؟ قالوا لأن المهر يستقر بالدخول، لأن المهر يستقر بالدخول. فهم يفرقون بين الفرقة من جهتها قبل الدخول وبعده. والقول الراجح أنه إذا أتت الفرقة من جهة الزوجة فلا مهر لها قبل الدخول أو بعده، إذا أتت الفرقة من جهة الزوجة فلا مهر لها قبل الدخول وبعده، واضح لا؟ أما المذهب يفرقون، يقول وكذا إن كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة فسخ نكاحها ولا مهر لها، لأنه لا فعل الزوج في الفسخ. وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول، لاستقرار المهر بالدخول. ها، واضح ولا لا؟ طيب، وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحال استقرار المهر بالدخول، لاستقرار المهر بالدخول. طيب، وإن أفسده أي نكاحها غيرها فلها على الزوج نصف المسمى. انتبه. طيب، مر معنا، انتبهوا لهذه التقسيم مهمة. القسم الأول أن تفسد نكاح نفسها هي، واضح ولا لا؟ ثم هي التي أفسدت نكاح نفسها، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعد الدخول فالمهر لها، واضح ولا لا؟ طيب، والراجح أنه لا مهر لها. طيب، إذا أفسد نكاحها أجنبي غيرها، يعني ما يبهي، أفسد نكاحها غيرها، فإن كان قبل الدخول فلها نصف المهر، وإن كان بعد الدخول فلها المهر، واضح لا؟ طيب، إن أفسد نكاحها غيرها نقول عليها نصف المهر، لها نصف المهر، لها نصف المهر. طيب، ما ذنب الزوج؟ ما له ذنب، نقول نصف المهر على من أفسد النكاح على الزوج، والزوج يرجع على من أفسد النكاح، واضح لا؟ إذن إذا أفسد نكاحها غيرها قبل الدخول فعلى الزوج نصف المهر لها، يدفع نصف المهر، والزوج يرجع بنصف المهر على من أفسد النكاح، لأنه هو الذي أفسده. وإن كان بعد الدخول فمن باب أولى على المذهب، يستقر المهر. لكن على الراجح أنه يرجع على من غره حتى بعد الدخول. طيب، يقول فمهرها بحال الاستقرار المهر بالدخول، وإن أفسده أي نكاحها غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، أي قبل الدخول، أي قبل الدخول، يعني نصف المهر المسمى، يعني سموا المهر، قالوا المهر 50,000، كم لها؟ 25، يعني يدفع الزوج لها 25,000، ويرجع الزوج على من بالخمس وعشرين؟ على من أفسد نكاحها، على من أفسد نكاحها أي قبل الدخول، لأنه لا فعل لها في الفسخ. الفسخ ليس من الزوجة حتى نقول لا يعطيها شيء، ليس لها مهر مثل المسألة الأولى، لا، هي لا ذنب لها، والزوج أيضا لا ذنب له، فهي تطالب الزوج بالنصف والزوج يطالب من أفسد النكاح. ولها جميعه بعده أي بعد الدخول لاستقراره به، لاستقراره به، يعني أن المهر يستقر بالدخول، المهر يستقر بالدخول، وقد سبق الراجح. ويرجع الزوج به أي بما غرمه من نصف أو كل على المفسد، يعني سواء الزوج دفع نصف المهر إذا كان قبل الدخول أو دفع لها المهر بعد الدخول كاملا إذا لم يكن الفرقة من جهتها، ويرجع الزوج على من أغرمه هذا المهر. والذي أغرمه من هو؟ الذي أفسد النكاح. يعني مثلا أتى شخص وقال هذه أختك من الرضاع، أختك من الرضاع، إذن هي لا ذنب لها، هي لا ذنب لها، فإذا كان قبل الدخول يعطيها الزوج نصف المهر، ويرجع الزوج على من قال هي أختك من الرضاع، هي أختك من الرضاع، لأن هو سبب الفرقة. وإن كان بعد الدخول فالزوج يدفع لها المهر كاملا ويرجع على من فسخ نكاحها به كاملا. ويرجع الزوج به أي بما غرمه من نصف أو كل على المفسد، لأنه أغرمه، لأنه أغرمه. فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة. إذا تعدد المفسد، يعني شخص أتى وقال إنها رضعت رضعتين، وشخص آخر قال إنها رضعت ثلاث رضعات، والمهر 50,000، المهر يوزع على عدد الرضعات، اقسم 50 على 5، على 5 تقول 50 كم خمس؟ كيف 10 خمس؟ 50 كم خمس؟ لا نعم تكون 10 خماس، لا 10 خماس، صحيح 10 خماس ولا لا؟ 50 على 5 كم فيها؟ فيها 10، يعني يعني 5 أعشار، 5 أعشار، صح ولا لا؟ أنتم معي؟ 5 أعشار. فمن قال إنها رضعت رضعتين كم يدفع؟ 20، 10 و10، والآخر يدفع كم؟ 3. فتقسم، يقسم المهر سواء النصف أو الكل، يقسم على عدد الرضعات المحرمة، على عدد الرضعات المحرمة. ها واضح ولا لا؟ طيب، طيب لو لو هذا مثل قال رضعت 4 رضعات والآخر قال رضعت رضعة، ها واضح ولا لا؟ قال اقسموا المهر بين نصفين، نحن السبب، صح ولا لا؟ قلنا لصاحب الأربع لا. لماذا؟ لأنك بواحدة من الأربع أفسدت النكاح، أنت الذي أفسدته، أنتم معي ولا لا؟ نعم، لكن لولا هذه الرابعة وشهد الآخر رضعة ما حرمت عليه، لأنها 4 رضعات، واضح ولا لا؟ فالتقسيم هذا مناسب جدا، مناسب جدا، لأن كل يتحمل من السبب بقدر شهادته بهذا الرضاع. نعم المفسد ايه رجل او امرأة؟ المفسد رجل. نعم فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة. طيب ذكر للرجال مدخل عندك؟ نعم نعم. طيب الرجال الشهود ذكرهم؟ نعم على كل حال تراجع هذه المسألة، لأن أحيانا قد يشهدوا زور، قد يشهدوا زور ويفرق بينهما، لكن على كل حال نحن نمشي على ما في الكتاب، نمشي على ما في الكتاب حتى بعدين ننظر هل لشهادة الرجال مدخل في هذه المسألة أو لا. فقوله فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضعات المحرمة، المحرمة يعني لو دبت امرأتان يعني أختان له أحدهما أرضعت زوجته 3 رضعات والأخرى رضعتين رضعتين، فهنا يقسم المهر على كم؟ كل وحدة تدفع على قدر ما أفسدت، فالتي أرضعت زوجته الصغيرة رضعتين تدفع 20 من 50 إذا كان المهر كاملا، والأخرى تدفع 3 أعشار. لكن الشهادة ما تأكد، ما ذكر عندك شيء يا بد؟ حاشية 5 يقول: قال الشيخ: أو أفسد مفسد النكاح بعد الدخول، أو أفسد مفسد النكاح بعد الدخول استقر المهر على الزوج. والله على كل حال اللي يظهر أنها قد يأتي أناس، قد يأتي شخص أو شخصان يكذبون يشهدون أنها أخته، يشهدون أنها أخته، فهؤلاء ممكن يعني يتناصفوا المهر. فعلى كل حال هذه المسألة تراجع، يكتب عندها تراجع. طيب نعم، ليس المرأة فقط، كل من لا يعلم هذا الشيء إلا من جهته فيقبل، فلو شهد رجل ما يعلم برضاعه إلا هو يقبل، لأن ما نعلم هذا إلا من جهته، يقول أنا أعلم، واضح إلا؟ والمرأة أيضا يقبل لأن لا يعلم إلا من جهته، سواء شهدت امرأة أو شهد أو شهد رجل، لكن لابد أن يكون الرجل ثقة والمرأة ثقة كما سيأتي. يقول: ومن قال لزوجته أنت أختي من أنت أختي لرضاع بطل النكاح حكما، بطل النكاح حكما، لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما فلزمه ذلك. انتبهوا. ومن قال لزوجته أنت أختي من أنت أختي لرضاع، أنت أختي لرضاع، يقول المصنف بطل النكاح حكما، ومعنى حكما يعني ظاهرة، يعني ظاهرا يعني نحكم في المحكمة، يحكم القاضي يفرق بينهما أن أخته من الرضاع. لو كان كاذبا فهي في الباطن زوجته، ليست أخته، في الباطن زوجته، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. ولهذا لو تركته بدون عقد بدون طلاق فهي زوجة، ولهذا يأثم في الباطل يأثم، أما حكما فنحكم به، نحكم للنحيان. ولكن هل ممكن الشخص يدعي أن أخته لرضاع وهو يكذب؟ العلماء يقول هذا بعيد، هي تدعي ممكن، أما الزوج يدعي فهذا بعيد. لماذا؟ لأن العصمة بيده، فإذا لا يريدها يطلقها، ولا داعي أن يدعي، فصارت دعواه أقوى قبولا، دعواه أقوى قبولا من الزوجة، لأنه الغالب أنه لا يدعي إلا أن يكون صادقا، لأن العصمة بيده. أما الزوجة فممكن أن تدعي وهي كاذبة. قال: ومن قال لزوجتي أنت أختي لرضاع بطل النكاح حكما، لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما، اعترف وأقر أن النكاح منفسخ فانفسخ، فلزمه ذلك، يعني لزمه أنها لا تحل له، لزمها أنها محرم، لزمها أنها لا تحل له. فإن كان إقراره قبل الدخول وصدقته أنها أخته فلا محر لها. طيب إذا قال الزوج أنت أختي من الرضاع، فهذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك قبل الدخول، أن يكون قبل الدخول، فإذا كان قبل الدخول فلا يخلو من أمرين: إما أن تصدقه وإما أن تكذبه. انتبهوا، إذا قال لزوجته أنت أختي من الرضاع، أنت أختي من الرضاع، فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون قوله قبل الدخول، أن يكون قوله قبل الدخول، الحال الثانية أن يكون قوله بعد الدخول، أن يكون قوله بعد الدخول. ها واضح ولا؟ طيب نرجع إلى الحال الأولى، ما هي؟ أن يكون قوله قبل الدخول، فهذا ينقسم إلى قسمين، هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تصدقه، القسم الأول أن تصدقه، قال أنت أختي من الرضاعة، قالت صدقت أنا أختك من الرضاعة، القسم الأول أن تصدقه. القسم الثاني أن لا تصدقه، القسم الثاني أن لا تصدقه. هل واضح لا؟ شرع المصنف بالقسم الأول، إذا قال أنت أختي من الرضاعة قبل الدخول. طيب قال: فإن كان إقراره قبل الدخول وصدقته أنها أخته فلا محر لها، فلا مهر لها. طيب لماذا ليس لها مهر؟ لأنهما اتفقا على إبطال النكاح فليس هناك مهر، لأنهما اتفقا أن النكاح ليس بصحيح، وهي أقرت أنها ليست بزوجة، إذن المهر ها لا مهر لها، ليس لها نصف المهر. قال فلزمه ذلك، فإن كان إقراره قبل الدخول وصدقته أنها أخته فلا مهر لها، لأنهما اتفق على أن النكاح باطل من أصله. وإن كذبته في قولها إنها أخته قبل الدخول، وإن كذبت يعني قال أنت أختي من الرضاع، قالت كذبت أنا لست بأختك من الرضاع، وهذا الكلام كله قبل الدخول، قبل الدخول فلها نصف المهر، فلها نصف المهر، لأن الفرقة قبل الدخول وأتت من جهة الزوج، والطلاق إذا أتى من جهة الزوج قبل الدخول يكون عليه نصف المهر. قال فوإن كذبته في قوله إنها أخته قبل الدخول فلها نصفه، أي نصف المسمى، لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها، في إسقاط حقها، لأن الزوج هنا، الزوج هنا دعوة تضمنت أمرين، الزوج لما قال أنت أختي من الرضاعة دعوة تضمنت أمرين، الأمر الأول إبطال النكاح، الأمر الأول إبطال النكاح، الأمر الثاني إبطال حق غيره، إبطال حق غيره، ها واضح الآن؟ فالأول يبطل حقه وهو النكاح، يبطل اعترف به، والثاني لا يبطل حق غيره إلا ببينة وليس عنده بينة، فلا يسقط حقها، يكون لها نصف المهر. واضح لما هو واضح؟ طيب يقول وإن كذبته في قول إن أخته قبل الدخول فلها نصفه، أي نصف المسمى، لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها وهو المهر، وهو المهر، ويجب المهر كله إذا كان إقراره بذلك بعده، أي بعد الدخول ولو صدقته، ولو صدقته، يعني إذا قال أنت أختي من الرضاعة فكذبته فالمهر لها بعد الدخول بلا إشكال. طيب لو قال أنت أختي من الرضاعة وكذبته، كذبته لم تصدقه، لم تصدقه، فيقول المصنف والمهر لها، والمهر لها. طيب لماذا المهر لها؟ قال لأنه استقر بالدخول، لأن المهر استقر بالدخول. نعم. قال إذا كان إقراره بذلك بعده أي بعد الدخول ولو صدقته ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة، إذا مكنته من نفسها مطاوعة فلا مهر لها. لو قال أنت أختي من الرضاعة قالت نعم أنا أختك من الرضاعة، ثم مكنته من نفسها وطئها دخل بها فلا مهر لها هنا، لا مهر لها. لماذا؟ لأنها زانية والزانية ليس لها مهر، كونها تمكنه من نفسها ويتعلم أن أخته من الرضاع هذا زنا، هذا زنا، فلا مهر لها، فلا مهر لها. لكن لو مكنته من نفسها مجبرة مكره يعني بالقوة أجبرها، فهنا ظاهر كلام المصنف أن المهر لها، لأنه لا ذنب لها، لأنه لا ذنب لها. ولهذا قال إذا كان إقراره ذلك بعده بعد الدخول ولو صدقته، لو صدقته، فإن المهر يستقر بالدخول ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة، لأنها فعلت المحرم باختيارها، فعلت وطن حرام فليس لها مهر، فليس لها مهر. أما إذا لم تكن مطاوعة فإن ظاهر كلام المصنف أن المهر ها يستقر لها، يستقر لها، لأنه لا ذنب لها، لأنه لا ذنب لها. قال وإن قالت هي ذلك، أي قالت لزوجه أنت أخي من الرضاع وأكذبها فهي زوجته حكما أي ظاهرا، لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه، وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح وإلا فهي زوجته أيضا. طيب يقول وإن قالت، وإن قالت هي ذلك، أي قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع، أنت أخي من الرضاع، وأكذبها، وأكذبها، قال ليس بصحيح أنت كاذبة، فهي زوجته حكما يعني ظاهرا أمام الناس في المحكمة نحكم بأنها زوجته، لأنه قال تكذبين تكذبين. طيب هي صادقة، هو أكذبها وهي صادقة. يقول الفقهاء نحن نحكم بأنها زوجته، لكن يجب عليها أن تمتنع منه وأن تذهب إلى أهلها وأن تهرب ولا تمكنه من نفسها. فإن لم تتخلص منه إلا بفسخ أو خلع فلتفعل، لأنها صادقة باطنا، صادقة باطنا، وهو يكذبها ولا عندنا بينة. ها واضح ولا لا؟ طيب يقول وإن قالت هي ذلك، أي قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع، وأكذبها فهي زوجته حكما أي ظاهرا، لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه، النكاح حقه. أنتم معي؟ طيب المهر سواء قبل الدخول أو بعده، ما الذي لها من المهر؟ المصنف هنا ما ذكر قبل الدخول نصف أو غيره، لأن الحكم واحد، إن كان قبل الدخول فلها نصفه، وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا. لماذا؟ إذا قال إذا قالت أنت أخي من الرضاعة أو أنت عمي من الرضاعة، نعم، طيب لماذا لها المهر؟ نعم نعم نعم نعم لا كذبها، مثلا هنا أكذبها، قالت أنت أختي من الرضاعة، أنت أخي من الرضاعة قبل الدخول، ولنفرض قبل الدخول أو بعده، لكن نظر مثال قبل الدخول، قالت أنت أخي من الرضاعة، قال تكذبين تكذبين. لا يجوز إذا كانت صادقة، لا يجوز أن تمكنه من نفسها لا قبل الدخول ولا بعده. لكن هل لها نصف المهر؟ الجواب نعم، لها نصف المهر. طيب لماذا؟ لأن الزوج أقر بما يثبت المهر، فوجب عليه، الزوج أقر بما يثبت المهر، فكون يقول لا أنت لست بأختي من الرضاعة، هذا يدل على أي شيء؟ على أنه أقر بدفع المهر لها، فلها نصف المهر. طيب إذا كان بعد الدخول قالت أنت أخي من الرضاعة، قاله لا تكذبين، لها المهر كاملا، حتى على المذهب من باب أولى. لكن هنا الزوج الآن يقر، ها يقر بدفع المهر ويقر باستحقاقها له، فنلزمه بالمهر حتى لو كانت أخته من الرضاعة حقيقة، لأنه هو ينكر ذلك ويثبت النكاح، وإذا الزوج أثبت النكاح فالمهر فرع عن النكاح. واضح ما هو واضح؟ طيب يقول وإن قالت هي ذلك، أي قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع، وأكذبها فهي زوجته حكما أي ظاهرا، لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه. وأما باطنا، يعني فيما بينها هي وبين الله، وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح، يعني ليس بينهما نكاح، ولا يجوز أن تمكنه من نفسها بحال من الأحوال، تهرب عنه ولا تبقى معه، فتحاول أن تفارقه بأي طريق، حتى لو لم تتمكن من فراقه إلا أن تكون خذ ألف تقول، أو خذ 10,000 وطلقني، المهم ألا تمكنه من نفسها، لأن الحكم عند الله أنها أخته ولا يحل النكاح بينهما. ولهذا يقول المصنف أما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح. طيب ماذا قال فلا نكاح ولم يقل فلا تمكنه من نفسها؟ لأن هذه الكلمة تغني عن مسائل كثيرة، ما دام قال فلا نكاح معناه أنها لا تحل له وأنها محرم ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها. وإلا فهي زوجته، يعني إن كانت باطنا كاذبة، فهي زوجته ظاهرا وباطنا، وعليها أن تتوب إلى الله جل وعلا. ثم ذكر رحمه الله تعالى، قال وإذا شك في الرضاع أو شك في كماله أو أي كونه 5 رضعات أو شكت المرضعة في ذلك ولا بين فلا تحريم. الشك في الرضاع له 5 صور، له 5 أقسام. الشك في الرضاع له 5 أقسام. القسم الأول أن يشك في أصله، يعني شككنا هل هذا رضع من هذه المرأة أو ما رضع، هل هذا الطفل رضع أو لم يرضع، شككنا، فالأصل عدم الرضع، فالأصل عدم الرضاع. يعني الطفل زيد من الناس، زيد من الناس شككنا، هل رضع من زينب أو لم يرضع؟ هل رضع أو لم يرضع؟ ما هو الأصل؟ ها، أنه لم يرضع، أصله لم يرضع. الصورة الثانية أو القسم الثاني، الشك في العدد، الشك في العدد، يعني شككنا هل رضع ثلاثا أو رضع خمسا، شككنا في العدد هل رضع ثلاثا أو رضع خمسا. ها، فالأصل عدم التحريم، الأصل عدم التحريم، لأن الأقل هو المتيقن، لأن الأقل هو المتيقن. يعني شككنا فلان رضع ثلاث أو رضع خمس، ها نجعلها كم؟ ثلاث. وهذا انتبهوا، انتبهوا، المسائل هذه لابد أن يكون هناك فقه فيها بعد وقوعها وقبل وقوعها. لأن لو أن إنسان الآن أراد أن يخطب امرأة، يخطب امرأة فتحدث أنه أخوها من الرضاع مثلا، تحدث الناس ما بين الشك وما بين التردد وما بين، فهذا ممكن نقول له ها النساء كثير دعها حتى لا توسوس في آخر وقتك، حتى لو كان الزواج ليس محرما لأن مشكوك فيه، لكن ما دام أنه ما عقد ها فالعافية لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، ثم معي. لكن لو كان قد عقد عليها أو رزق أيضا منها بأولاد ثم قال والله أنت رضعت من أمها ثلاث رضعات، هي أختك من رضعة ثلاث رضعات، فهنا لا نفسخ نكاحهما، لأننا ها شككنا في الخمس وتيقننا الثلاث. وكوننا نفرق بينه وبين أولاده وزوجته بناء على الشك هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، واضح لا؟ والعلماء يقول الدفع أقوى من الرفع، فالدفع ممكن ندفع ونحتاط، لكن الرفع لا يرفع، الرفع لا نستطيع أن نرفعه. طيب القسم الثالث، القسم الثالث الشك في زمنه، الشك في زمنه، الشك في زمنه، يعني شككنا هل رضع في الحولين أو رضع بعدهما، شككنا هل رضع في الحولين أو رضع بعدهما، أو رضع بعدهما. فقولان للعلماء، الأول أن الأصل التحريم، الأول أنه يثبت التحريم، الأول أنه يثبت التحريم لأن الأصل بقاء الحولين، الأول يثبت التحريم لأن الأصل بقاء الحولين، هذا الأصل، الأصل أن الرضيع يكون في الحولين، هذا الأصل، وما بعد الحولين مشكوك فيه، وما بعد الحولين مشكوك فيه. والقول الثاني، القول الثاني عدم التحريم، القول الثاني عدم التحريم لأن الأصل عدم الرضاع، لأن الأصل عدم الرضاع. انتبهوا، ها قالوا هذا الطفل رضع في الحولين، هو الآن طبعا رجل، الآن رجل، لكن لما كان طفل قالوا رضع في الحولين، أتوا ناس قالوا لا ما رضع في الحولين، رضع بعد الحولين، بعد الحولين. الآن ها تعارض عندنا أصلا، تعارض عندنا أصلا، الأصل الأول أن الأصل أن الرضاع في الحولين، هذا الأصل الأول، الأصل أن الرضاع يكون متى؟ ها في الحولين، ما في رضاع بعد الحولين، هذا الأصل. وأصل ثاني أن الأصل عدم الرضاع حتى يثبت، عدم الرضاع في الحولين حتى يثبت. فلما تعارض عندنا أصلان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، فمنهم من قال الأصل التحريم، ومنهم من قال الأصل عدم التحريم، الأصل عدم الرضاع، الأصل عدم الرضاع. هذه مسألة مشكلة، هذه مسألة مشكلة كما قلت لكم، لأنه يعني تعارض عندنا أصلان، تعارض عندنا أصلان، فهل نقول بالأصل الأول ونبني عليه أو نقول بالأصل الثاني ونبني عليه؟ فالأصل أن الطفل ما رضع، هذا الأصل حتى نثبت الرضاع، صح ولا لا؟ والأصل أن الرضاع يكون في الحولين، ما في رضاع بعد الحولين، صح ولا لا؟ ما عند الناس يقول فلان والله رضع بعد ثلاث سنوات أو بعد أربع سنوات، ما يقال هذا. فلما تعارض الأصلان اختلف العلماء، هذه الصورة الثالثة. القسم الرابع، القسم الرابع الشك في الشك في في من أرضعت، الشك في من أرضعت، يعني الشك في عين الرضيع، في من أرضعت يعني الشك في عين الرضيع، الشك في عين الرضيع، الشك في عين الرضيع، ها يعني شككنا هل رضع منها زيد أو عمرو، شككنا هذه المرأة هل رضع منها زيد أو عمرو، ها واضح ولا؟ فيحرم الجميع، يحرم زيد وفروعه وعمر وفروعه، يحرم النكاح، لا نقول إنهم محارم، لا نقول يحرم النكاح، لأننا ها قد يتزوج من بناتها زيد ويكون هو الذي رضع، أو عمرو يكون هو الذي رضع، ها واضح ولا؟ وقد نقول هي محرما لزيد وهي محرما لمن؟ لعمر، فنحن شككنا في عين المرتضع، فيمنع الجميع، يمنع الجميع، يمنع في النكاح ويمنع في أي شيء، ويمنع في المحرمية، ويمنع في المحرمية، والاحتياط وارد في الشريعة، الاحتياط وارد في الشريعة، فلا نبيح الكشف ولا نبيح النكاح، لا نبيح المحرمية ولا نبيح النكاح. القسم الخامس، القسم الخامس الشك في عين المرضعة، الشك في عين المرضعة، الشك في عين المرضعة، يعني هل المرضعة زينب أو فاطمة، هل هذا الطفل رضع من زينب أو فاطمة، ها مثل المسألة السابقة، ماذا نقول؟ نقول يحرم عليه بنات زينب ويحرم عليه بنات فاطمة، يحرم عليه بنات زينب ويحرم عليه بنات فاطمة، ونقول أيضا ها زينب وبناتها ليس لسنا محارم، وفاطمة وبناتها لسنا محارم، ولا يجوز أن يتزوج من فاطمة من بنات فاطمة، ولا يجوز أن يتزوج من بنات زينب، هذا من أجل الاحتياط، هذا من أجل الاحتياط. إذن عندنا الشك في الرضاع كم قسم أو كم صورة؟ خمس، خمس صور. قال رحمه الله تعالى وإذا شك في الرضاع، هذا ها هذا في أصله، وإذا شك في الرضاع أو شك في كماله، هذا في عدده، هذا في عدده أي كونه خمس رضعات، أو شكت المرضع، المرضعة هذه عين المرضع شك فيها بذلك، ولا بينة فلا تحريم، ولا بينة فلا تحريم. قوله ولا بينة لأن الرضاع، الرضاع يثبت بأحد أمرين، الرضاع يثبت بأحد أمرين، الأمر الأول الإقرار، الأمر الأول الإقرار، الأمر الثاني شهادة امرأة مرضية، شهادة امرأة مرضية، ها واضح لا؟ هذه هي ثبوت الرضاع، أولا البينة، أقصى الإقرار، أولا الإقرار يعني تقر هي أو يقر هو بالرضاع، الأمر الثاني شهادة امرأة مرضية، والإقرار أمره ظاهر، وشهادة المرأة المرضية كما في حديث عقبة بن الحارث أن امرأة قالت إني أرضعتكما، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما، فرق بينهما، قال كيف وقد قيل، ها واضح لا؟ لكن يشترط بالمرأة، يشترط بالمرأة أن تكون ثقة، يشترط بالمرأة أن تكون ثقة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا تكون متهمة، الشرط الثاني ألا تكون متهمة، ها واضح لا؟ أنتم معي؟ طيب شهادة المرأة مقبولة، حتى المرأة مقبولة، لكن هل مقبولة على نفسها أو على غيرها؟ يعني إذا قالت أنا أرضعتكما، أو قالت فلانة أرضعتكما، أو أرضعت الزوج أو الزوجة، ها واضح لا؟ فهل تقبل شهادتها؟ من العلماء من قال لا تقبل شهادتها إلا على نفسها كما في حديث عقبة ابن الحارث، ومنهم من قال تقبل شهادتها على نفسها وعلى غيرها، وعلى غيرها، وهذا هو الصحيح أنه تقبل شهادة على نفسها وعلى غيرها، لكن بشرطين، الشرط الأول أن تكون ثقة، الشرط الثاني أن تكون غير متهمة، أن تكون غير متهمة، أما الثقة فأمرها ظاهر، ثقة أمرها ظاهر. أما الاتهام، أما الاتهام فقد تقول إن فلان رضع من فلانة لأنها لا تريد هذه البنت له، تريد مثلا هذه البنت لأخيها، أو لولدها، صح ولا لا؟ هذا وارد، هذا وارد. وأنا يعني أذكر أناسا أصر الأب، أصر الأب أن يزوج ابن أخيه، فبقيت البنت سنوات والولد سنوات، والناس قديما يعني يحجرون ويتعصبون، لكن المهم في آخر المطاف قالت أمها إنه أخوها من الرضاع، إنه أخوها من الرضاع. قد تكون صادقة، لكن هل هي متهمة ولا غير متهمة؟ هنا هنا متهم، متهم، وقد تكون أيضا غير ثقة. فعلى كل حال يقبل قولها على نفسها وعلى غيرها بشرطين: أن تكون ثقة وأن تكون غير متهمة. قال: ولا بينة فلا تحريم، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم. وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت، ثبت إن شهدت امرأة مرضية شهدت بالرضاع ثبت، ثبت والمذهب أنه يقبل في شهادة بالرضاعة واحدة بشرط تكون مرضية في دينها، بحيث تقول شهادة هو الأول مرضاة. قال الشيخ: إذا كانت معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعت طفلا 5 رضعات قبل على الصحيح ويثبت حكم الرضاعة. وقال ابن القيم: إذا شهدت المرأة بأنها قد أرضعته وزوجته فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها، ونجب عليه مفارقتها إلى آخره. طيب. قال: وكره استرضاع فاجرة، كره استرضاع فاجرة، فاجرة. والفجور، الفجور هو ظهور المعاصي والفواحش، الفجور هو ظهور المعاصي والفواحش من هذه المرأة، من هذه المرأة. فلا تسترضع الفاجرة، تظهر المعاصي، تظهر المخالفات، وقد يكون عندها فحش، لأن الفجور الظهور، الفجور الظهور. ولذا سمي الفجر فجرا، لأنه يظهر، لأنه يظهر ويثبت به الضوء، يثبت به الضوء. لأنه إذا رضع من فاجرة يؤثر عليه، البدن يتغذى من اللبن، البدن يتغذى من اللبن، والعروق والمخ والرأس كله يتغذى من اللبن، فيكون له أثر، يكون له أثر. ولهذا قال: وسيئة الخلق، وسيئة الخلق. ومن سوء الخلق الحماقة، حتى الحمقى يقول الفقهاء يكره أن تسترضع الحمقى، تضغ الحمقى. وجذماء، وجذماء يعني مصاب بالجذام، مصاب بالجذام، لأنه قد يكون له أثر عليه. وبرصاء، وبرصاء إلى آخره، إلى آخره. لأن التغذي له أثر في أخلاق الإنسان وطبائعه، التغذي له أثر في أخلاق الإنسان وطبائعه. ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السباع، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه، ذكر العلماء من الحكمة: لأن الإنسان إذا تغذى بها، إذا تغذى بلحوم السباع ولحوم الجوارح من الطيور، يكتسب من طباعها، يكتسب من طباعها، وهو العدوان، وهو العدوان وحب الشر، العدوان وحب الشر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه. وأنتم ترون الآن، أنتم ترون الآن يعني ليس بر الأبناء للآباء والأمهات الآن كبرهم في السابق، كبرهم في السابق لما كان يرضع من أمه، فلما كان يرضع من الألبان المصطنعة أثر هذا فيهم، أثر هذا فيهم، أثر تأثيرا بليغا. فليس البر كالبر، وليس الأدب كالأدب، وليس الخلق مع الوالدين والتحمل وسعة الصدر كما كانت قديما، وهذه في الحقيقة مشكلة. ولهذا تجد حتى الأطباء الآن يكررون كثيرا أن الإنسان لا يطلب الرضاع لولده من الرضاع الصناعي إلا إذا اضطر إلى ذلك، إلا إذا اضطر إلى ذلك، ولأن هذا له أثر على الولد. حتى أنهم قالوا إن الرضاع الذي يرضعه الولد من من من أول رضع، يعني أول ما يولد، وهذا ما يسمى في اللبا، في اللبا، في البهيمة والمرأة، هذا الرضاع الذي يرضعه الولد يقول يبقى معه سنوات، يبقى إلى 40 سنة. الآن البعض يعني لا يذق من لبن أمه شيئا أصلا، ومع الأسف الشديد أحيانا الناس يتركونه لا لأجل الضرورة لا، لكن عزوفا عنه ورغبة عنه حتى لا يكون فيها لبنا وحتى لا يكبر ثدياها. يعني بدأوا الناس الآن في في في في أمور في الحقيقة هي خلل وضرر عظيم، حتى أن الأطباء يقولون إن المرأة التي لا ترضع احتباس اللبن في احتباس اللبن في ثديها قد يؤدي إلى أمراض مستعصية خطيرة. لكن على كل حال الإنسان لا يفعل هذا خوفا من الأمراض والأسقام، لأن هذا أمر من الله، لكن لأجل تربية أولاده، لأجل أن يتغذوا باللبن الطبيعي من لبن أمهم. ولهذا سمعت أحد المشايخ ويتكلم في محاضرة قديما عن الرضاع الصناعي الآن، تكلم حول هذا الكلام حول ما ذكره الفقهاء، فقال يعني نكتة طريفة، يقول طيب نحن ماذا نصنع الآن؟ أولادنا أخوالهم ثيران في هولندا، كيف سيكون يعني أذكياء وأهل رحم وأهل صلة وهم يتغذون على ألبان ما ندري منين أيضا مصنوعة، ويكفي أنها أنها من أبقار. فيتأثر الإنسان بذكائه، حتى الناس قديما وهم عندهم يعني عندهم حليب الدواب لا يسقون الأطفال من حليب الدواب حتى لا يتأثر بالبلادة وعدم الذكاء. على كل حال الإنسان لابد أن يكون عاقلا ذكيا مدركا لأموره في المستقبل، والنساء ضعيفات عقل، ضعيفات عقل لا يدركن هذا الأمر ولا ينظرن إليه ولا يحسبن حسابه. أهم شيء أن المرأة لا تكبر ثدياها ولا تفقد شيئا من محسنات جسمها، سواء ارتضع الولد أو تضرر أو لم يتضرر. على كل حال هذا كلام ينبغي الإنسان أن يتدبره وأن يفقهه، وهو قول الفقهاء: وكره استرضاع فاجرة وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء وبرصاء. ولهذا ذكر في الحاشية حاشية 2 فدل الحديث على كراهة ذلك، وحكى القاضي أن من ارتضع من امرأة حمقاء خرج الولد أحمق، ومن ارتضع من سيئة الخلق تعدى إليه، ومن ارتضع من بهيمة كان بليدا كالبهيمة كان بليدا كالبهيمة. وأيضا ورد عن عمر، ورد عن عمر أنه قال: الولد نسبه، الولد نسبه، فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية. يعني الولد كالنسب يؤثر وينتسب الرضيع إليه، فلا ترضعه من يهودية ولا نصرانية، لأنه يكون محرما لها، يكون كالنسب، لأن الرضاع يحرم ما يحرم الولادة. وهذا من فقههم ومن إدراكهم لمآلات هذه الأمور. نسأل الله عز وجل يرزقنا السداد والعافية.